إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. فتاوى على الهوى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهوى مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهوى. نستقبل مكالماتكم على الرقم 405-29-99 ورسائلكم النصية فقط الاسمس على الجوال بالرقم 05-34-700-700 ورسائلكم الفاكسية على الرقم 442-55-33. فتاوى على الهوى من تقديم خالد ابن محمد الرميح ويخرجه لكم محمد ابن سعد الفرشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم ونتواصل معكم ومع هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ويسرنا في هذه الحلقة أن نرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. نذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-405-29-99. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بما طلب به الأخ محمد صالح. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز، لعل لكم توجيه لهؤلاء الشباب الذين ينساقون أمام هذه الخدع في هذه البرامج في برامج التواصل الاجتماعي وتغييرا لأفكارهم سواء كانت الشرعية أو الاجتماعية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان الدين. وبعد، يقول الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنه إذا مثلهم الآية. فحذر الله جل وعلا من مجالس هؤلاء وصاحبتهم إلا أن تميل إلى الله ونحذر من الشر والفساد، فإن استمروا على طغيانهم حرم مجالستهم وصاحبتهم لأن شر علينا وفي محاضر مستقبل أمرنا. أيها الشباب المسلم، التواصل الاجتماعي والنصيبة العظيمة أصبح مصدر للكذب والافتراء والدجل والإشاعة الباطلة والغيبة والنميمة والبهتان والكذب الواضح. أصبح التواصل الاجتماعي ما يخلو من شر وبلاء يقترب به بعض ما يقترب به بأساليب ما يظن أنه صادق وأنه يأتي بالحقائق. وإذا تأمل الأمر على الحقيقة وجدت أن هذه المواقع مبنية كل الكذب والافتراء والدجل وإشاعات الباطلة والدعاءات المضللة، فلنحذر أخي المسلم من هؤلاء ولنتق الله في أنفسنا ونسلم لهم ولا نلجأ إليهم في أمور ديننا ودنيانا، لأن نعلم أنهم مخالفون لنا ضارون غير مصلحين. قال الله جل وعلا المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما مصلحون ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. فيا شبابنا، الله الله في أنفسكم، حافظ على دينكم وعلى أخلاق إسلامكم، طهروا قلوبكم الأفكار العادية والأفكار السيئة والأخلاق الرغبيه غير الرذيلة، حافظوا على دينكم وأخلاق الفاضلة وسيرتكم النبيلة، ولا تثقوا بهذه المواقع فإنها أشر بلاء يكتب فيها من الكتاب من لا يعلم من لا يرى له عقيدة سليمة ولا مستقيم وأسماء مستعارة يبتون اجتموه الأمة فالنفع الحاضر من أولئك. نعم بارك الله فيكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شبابنا من هذه الأفكار. نذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-4052-999 معنا اتصال أم نايف. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحفظك يا شيخ يطول عمرك. يا شيخ الوالدة موصفتني عليك اليوم عمرها 85 سنة زين، وهي الشيخ ما تحتل تتوضى وما وصدرها يجعها تنكتم وتقول عازن على هالوضوء والسجود، قد لها كم من سنة وهي على ذا الحال ما توضى ما تتجمم ما تحتال إلا كانها ترويش بس، بس سمنها تروح تتوضى كل يوم كل وقت. لا والله ما تتوضى والسجود ما تحتال تسجد. السبب السبب عندها كتمة في الصدر وحدها من الرياية يعني شبه تعبانة حونها يعني ما تستطيع الوضوء. لا ما تستطيع الوضوء اليوم اليوم هذا اليوم. لا قلت لي اتصلي على المفتي من الطريقة ذي. إذا الوضوء تيمم أي والله تيمم إذا عندها الرملة إذا عندها جنبها على طول في هذا الشيء المعين اللي بالتراب هذه يعني هذه يسمونها لا لا لا يعني ذا لا لا ونرم العادي طبيعي جايبينها لي من البر. المهم تيمم بالتراب إذا عجز عن ما تيمم بالتراب. طيب استمر على ذا كم سنة مستمر على كم سنة اللي مضى اللي مضى مضى ما يعلم إلا عن جهل من أويه والله عما يسلف، إنما عليها المستقبل إن عجز عن الماء أن تيمم. تيمم اللي هو الرمل اللي عندها في جنب هذا الرمل اللي عندها في الجنب هذا هي عليه كل هذه القطع اللي فيها التراب تجزي عن الرمل. طيب شكرا. حياكم الله بارك الله فيكم. أيضا نستقبل هذا الاتصال من المستمعة نهى من جازان. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دفع الله بك الإسلام والمسيح صلى الله عليه الشيخ. آمين جزاك الله خير تفضلي. لدي عدة السلف كفارة الإطعام فاتت شلون؟ كفارة الإطعام وش فيها؟ أيوة أنا لدي صمت 4 أيام وكم كفارتها الأيام الصيام؟ عن إيش السبب؟ لا سلط رمضان موضع عليها أكثر من رمضان. أيه. وكان أنا أبغى أسأل كم عدد الكفارة عندها كفارة الأطعام إذا تأخرت أكثر من رمضان كم عليها؟ عن كل يوم مسكين مع القضاء. طيب وهل عن كل يوم مسكين مع القضاء إن شاء الله. أنا الآن صمت القضاء ولكن لم أطعم لأن ليس لدي مال خاص فيني، فهل يجوز أن أخرج الإطعام من مال الوالد؟ كيف تقول الآن أنا صمت ولكن لا أستطيع الإطعام من مالي ليس لدي مال، هل أخذ من مال الوالد؟ إذا وافق على في شيء. طيب وإذا كان ما يدري ما كان عنده هذا العلم ما عليك شيء ما عليك شيء. نعم طيب هل يجوز أن أعطيها للأحمال أو اللي عند المساجد اللي ذكرت أم لا؟ تقول أعطيها مثلا الفقراء اللي عند المساجد أو أعطيها مثلا المتسولين أو العمالة العمالة إطعام وعش مساكين كل مسكين يسأل أعطية. طيب في سؤال أخرج طعام. نعم وأخرجها إطعام. تقول أخرجها طعام أو فلوس؟ لا إطعام. طيب أو أعطيها الجمعية الخيرية. شكرا لك شكرا. نتواصل معكم أيضا ومعنا الأخ حسن من حائل. حياك الله حسن. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. يعطيك ألف عافية يا شيخنا حياك ربي وجزاك الله خير عنا وعن أمي المسلمين جميعا يا رب. سم سؤال اللهم صل على سيدنا محمد. سؤال أستاذ أنا الوالدة متوفاية بس بدي حج عنا. قبل ما أبوك ما حج ما فهمت. نعم يعني والدك متوفاية بدي أبغى حج عنا السنة إن شاء الله. تقول الوالد توفي ويريد أن يحج عنه. هو قد حج عن نفسه الآن. أنت حجيت عن نفسك يا حسن؟ حجيت عن نفسي والوالد متوفى حاجج بس الوالدي أنا والدتي ما أنا حاجة وتوفت بدي حج عنها بس شو اللي قالوا لنا إنه لازم تعمل إنه مثلا تنوي أو إنه ما فهمت شو الفكرة بس عشان نكون حجي لله سليم. المقصود حج عن أمك عاما ثم حج العام الثاني عن أبيك. أبوي حاجج يا شيخ. طيب. إذا حج عن أمك. حج عن أمي. جزاك الله عنك. أمك حاجة وما حاجة أمك. والله ما حاجة لا. لا لم تحج. وأبوك. حج. إذا حج عن أمك. نعم. طيب النية يا شيخنا بس آخر سؤال ما ناخذ من النية عمرة يعني. عن أمي وبس يكفي. حجة. لبيك حج لبيك حج لبيك حج عن أمي. جزاك الله عنك الخير يا شيخ. نعم. أيضا متواصلين معكم مستمعين الكرام ومع رسائل اتصالاتكم معنا الأخت بشرة من حائل. نعم. ألو. نعم شيخ عندي يوم اعتمرتي ولبس العباكة تجوز؟ جوز. يقول إن المرأة إذا اعتمرت وطافت في العبات التي على الكتف يجوز. والله هي كونها على الرأس أكمل. نعم. سمعي سؤال ثاني؟ إيه نعم تفضلي. عندي أختي ما تسلم على عمي مستحية هل قطعت الرحم؟ تقول أختي لا تسلم على عمي من الحياء منه هل هذا من قطع الرحم؟ لا ما يجوز سلم على عمها وتكرمه بالسلام عليه والتحدث مع عمها صنع أبيها. نعم. ما ينبغي منها أن تبعد عن سلم عليه وتحدثه فهو عمها صنع أبيها. طيب شكرا شكرا شكرا لكم حياكم الله. نتواصل معكم أيضا أيها الأحبة ومعنا اتصال الأخ علي من ينبع. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام يا فاطمة. أقول لك فين الوالد توفى قدام 12 سنة والوالدة ما حكمت عليه ورجعت توفى 14 أيام قدام 12 سنة. طيب. هل لها دحين في ولا لا ولا ما أدري. طيب عندك سؤال ثاني؟ لا بس يقول الشيخ جاهزي. يقول الشيخ والدي توفي منذ 12 عاما ولكن والدتي لم تحاد عنه 4 أشهر و10 أيام ماذا ما عليه؟ ما يقول انت خلاص انتهى استغلت ولي. نعم. طيب واضح يا علي؟ يقول ما عليها شيء. ما سمعت شيء؟ تفضل يا شيخ. تفضل يا شيخ. اقول لا شيء عليها تستغفر وتوب إليه ولا تعيده لأن الإحداد انتهى في وقته. طيب. إنما على التوبة إلى الله من عدم الإحداد. يلا شكرا لكم. حياك الله يا علي بارك الله فيكم. أم صبري من الرياض. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ وأنا في رمضان أفطرت وعشان راحت كهرباء ومكيف مطفي وخلاص احتريت ما قدرت أتكلم من العطش. بعدين فطرت. طيب والسؤال؟ هذا السؤال. تقول يعني تقول بارك الله فيكم في رمضان يعني من الكهرب ومن أيضا المكيف لم يشتغل فعطشت كثيرا حتى شربت من الماء أفطرت يعني هل علي شيء؟ والله الصوم أمانة بالعدو من ربه. الله قال لنا وكلوا واشربوا حتى يتبين خلق أسبوع الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. من استطاع أي أصوم يفعل ومن عاجز لمرض أو قضى أي أخر فإن كفطرك يعلم الله منك أنها الفطر لعجزك عن الصبر وقل تحملك وأن تستحمل أن تحمل الصيام فاقضي يوم آخر إن شاء الله. قضى بس تقول قضاء فقط. ينبغي لنا أن نعلم أن الصبر أن من أنواع الصبر الصبر على الطاعة. فالصوم شاق لكن لا من صبر عليه وتحمله اعتقادنا أن الله شرفنا ببره علينا ومنعنا بذلك ورتب الثواب العظيم وإذا عليه يصبر. أما مجرد من عطش يسير يعني يفطر ما يفطر عند حال قصوى. طيب سؤال آخر. شكرا لكم حياكم الله. ننتقل إلى مكة المكرمة حيث نستقبل هذا الاتصال من الأخ علي. حياك الله علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أنا شيخ أنا يماني جنسية يماني علي حسن أحمد حابب أسألك سؤالين وحابب ممكن إفادتك جزاك الله خير. طيب السؤال الأول. السؤال الأول أنا يعني أمي سلطان في اليمن وما قدرت أدي فريضة الحج لكوني أنا ظروف يعني ماديا وسفريا. والسؤال الثاني. طيب. أهلي جدا. أنا حج عنها، أنا حجت في أحد السنين اللي مضت، وحابب حج السنة هذه إن شاء الله أن أمي جاهزة أن حج عنها. لحظة شوي شيخ، بارك الله فيكم. الأخ علي يقول أن والدته في اليمن ولا تستطيع أن تأتي لهنا للحج لظروف كثيرة، هل يقول أحج عنها وأنا هنا الآن؟ ساكت، هي مريضة لا ولا وش الأسباب؟ هل هي أسباب صحية أم فقط يعني لا تستطيع؟ لا تستطيع يعني ظروف ماديا وسفريا. ماديا وسفريا. والصحة؟ صحة الحمد لله، يعني الصحة يعني الله يعطيها العافية وطول عمرها. آمين. إذا تنتظر لعل الله يفرجها إن شاء تحج بنفسها، ما دام مي بعادي عجز يمنعها فتأخر إن شاء الله على العام القادم وبعد يتيسر أمورها إن شاء الله. طيب يعني ما ينبع الشرط إلا إذا كان عاجز عن ركوب السيارة والطيارة، ما يستطيع الركوب ويتحمل الركوب، أما إذا كان يستطيع الركوب فلا يحج عنه. نعم واضح يا علي. الله يعني ما أنت الجواب بس يعني حابب أقول لك الشيخ يعني إذا إن شاء الله في السنوات القادمة لعل الله إن شاء الله يعطيها الصحة والعافية وتستطيع وتأتي هنا إن شاء الله. انتظر أنت يعني لا تحج عنها لما تنتظر إلى صحتها يعني وتشوف. يعني تقول صحة جيدة معناها طيبة معافاة بس من المادي، تنتظر إن شاء الله لعل الله يفرج الأمور إن شاء الله العام القادم إن شاء الله. اللهم آمين. سؤالك الثاني يا علي. ثاني أنا كان حابب أحج عن أمي بس أنا لا دين مستشفى حكومي ودين شخصيا، أنا قلت إذا كان جائز أن أحج عن أمي فهل يجوز أن أحج عنهم بدون استئذان أن أتحب الدين؟ يسأل عن الحج عن وعليه دين، يقول أنا كنت ناوي أحج عن والدتي ولكن علي دين. الدين أهم، قضاء حق الدين أهم. نعم. لكن أمك إن شاء الله عام قادم تحجبها إن شاء الله بإذن الله. طيب شكرا يا علي، بارك الله فيك. ننتقل إلى اتصال آخر معنا، الأخ محمد من الرياض، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام يا أخي محمد، يسعد الله إنه أحبك فيك. أحبك الله اللي أحبتنا. الله يبارك فيك يا شيخ. لي سؤالين وطلب الله يجزاك الجنة. السؤال الأول، كنا اشترينا أرض بغرض الاستثمار، يعني ما هو بغرض السكن عشان يكون واضح، انه بغرض الاستثمار، ولكن الارض عليها مشاكل، ما استلمناها ولا عندنا موعد معلوم لاستلامها، والراجح الاكبر انه ممكن ما نستلمها نهائي، وادعنا ان الفلوس اللي دفعناها فيها تزكى ولا ما تزكى. الأرض بارك الله فيكم، يقول أن عنده اشتروا أرض بغرض الاستثمار وحتى وعليها مشاكل كثيرة، قد أيضا قد نملكها وقد لا نملكها، هل عليها زكاة؟ لا تجب الزكاة إلا إذا استقر أمركم عليها. طيب ونويتم بها تجارة، أما إذا الاستثمار ما على زكاة، إذا نويتم التجارة واستقر الملك على زكية إذا كان للتجارة، أما إذا كان للسكن أو استثمار فأشاء عليها. ما هو أنا قصدي بالاستثمار أنها تجارة يا شيخ، يعني أنا اشتريت مساحة هبقي منها جزء وهبيع جزء، ده كان نيتي في وقت الشراء، لكن الآن لا استلمتها ولا في موعد معين. ما دام الملك فيه إشكال ما زكت عليها، انتظر حتى تستقر عندك. سؤال ثاني. السؤال الثاني يا شيخ، يعني نفسيا ان انا ما اني قادر انا اروح الحج نظام، وهذا حج عن امي، فقالوا لي انك ممكن تروح الجدة وتدخل مكة بدون احرام وتدفع الفدية، فايه رأيك في الموضوع؟ يقول بيحج بدون تصريح كذا؟ ايه بدون تصريح، وبيلبس الثوب على الاحرام وبعدين اذا دخل مكة. يا اخواني هذا التحيل ما يجوز، ولي الامر وضع نظاما للمسلمين في هذا، بدل أن من مضى عليه 5 سنين حج ينتظر 5 سنين رفقا بالآخرين، الوفود كثيرة والعامل في الوفود كثيرة، وليقول أن نظم الأمور لأجل رفق بالناس ولأجل صالحهم، فإذا كان إنسان يعلم ذلك دخول مكة بدون تصريح ثم الإحرام، هذا أبو خالد النظام خطأ، لا يجوز له أن يفعل ذلك، هذا تنظيم يجب التقييد. والله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإذا أمرنا بهذا وجدنا أن ننتظر لما التحايل وتغيير عدد الإحرام، هذا أمر لا يجوز. طيب شكرا يا أخي الكريم، بارك الله فيك. نتواصل معكم ومع اتصالاتكم. معنا أم محمد من جدة. نعم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك شيخ عبد الله؟ أحمد الله وأثني على ما وأهله. عبد العزيز، الله يمتعك بالصحة والعافية رب العالمين. تفضلي. الله يسلمك يا شيخ. أنا من سكان جدة، هل أنا وبناتي مثلا نقدر نروح مكة بدون محرم يعني؟ يا أختي، بين جدة ومكة قريب 70 كيلو. أنا مرة المسلم عليها تقوى الله في نفسها والمحافظة على بناتها وعدم يعني تهاوب المحرم، لأن هذه مسألة مهمة. المرأة مصونة، ينبغي أن تعلم أن المحرم من إكرام الله لا وجود محرم معها، فعليها تقوى الله جل وعلا والحفاظ على المحرم. يعني ما نروح؟ ولا يا أختي، يعني اعتمرتم من قبل، إذا إن شاء الله أحد محارمكم في يوم من الأيام يروح لكم إن شاء الله. طيب، أبغى أروح الحج إن شاء الله يا شيخ، يعني أنا وبنتي مثلا لو في إمكانية نروح في حملة مأمونة أو كذا، إذا في إمكانية. والله يا أختي أنا ما أمنع، بس أقول لها أبو مير محرم حصية هذه المرأة وإكرام لها وحافظ عليها، يعني يأتي أي شيء حوادث إذا كان مع محرم، يعني تولى شأنها وأعانها على مهماتها. بارك الله فيك، حياكم الله. بارك الله فيكم. معنا اتصال من الرياض، الأخ عبيد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ أحمد الله وأثني عليه. الله يكتب لك الأجر إن شاء الله. يا شيخ، أنا عندي، أنا سايق أجرة تاكسي، وفي برامج جديدة في برامج تطبيق يا شيخ، جينا الطلب عن طريقها أحيانا يركب معنا نساء بدون محرم، مع اني يا شيخ الحمد لله اشكر يعني انسان الحمد لله محافظ، لكن الطلبات هذه اذا جتك ما اقدر اتحكم فيها، ما ادري اذا طلبني سواء حرمه بدون محرم او مع رجل، او احيانا يكون معهم رجل واحيانا يكون عائله كامله احيانا، فما ادري يا شيخ الحقنا شيء فيها. وان المال هذا على المسلم يتقي الله ويبتعد عن كل وسيله يمكن ان تفضي له معصيه. الانسان بشر والشيطان مسلط على ابن ادم، يعني يهوي ويضله، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. فأتقوى الله جل وعلا والناس الأمور النساء والتسهر بهن أمر خطير. الحديث اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء، فالأمر خطير ويجب أن يعتضي نفسه وألا يذكى بنفسه مع المرأة. يعني شيخ المال اللي أخذ منه ذي حرام؟ سم المال نحن ما أخذنا مثلاً، أنا ما التكس يعني هو مصدر رزقي، أنا إنسان متقاعد يا شيخ، يعني الله هذا اللي نأخذ منه حرام يعني مثلاً من حرمة تركم عبد محرم. والله يا أخي اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك، وانظر الأمور وفكر العواقب. يا أخي امرأة أجنبية ما تعرف ربها توسل شرا وتقودك إلى شر ما تعلم به، الله يحفظ جميع المسلمين. اللهم آمين. شكرا يا عبيد، بارك الله فيك. اتصال آخر معنا، الأخ محمد من الدمام، حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ عبد العزيز. سم. حياك الله. كنت حديث عرس بارك الله فيك، ووقعت على زوجتي في صباح رمضان، وكنت كارها من الأمر، ولكن زوجتي كانت سبب، فهل علينا شيء؟ جامعت امرأتك في نهاية رمضان؟ صحيح. أولا ارتكبت كبيرة الذنوب، هذا ممكن يا شيخ؟ لا يجوز. الله جل وعلا جعل الصوم عن الطعام والشراب والنساء، وأباحنا في الليل حل لكم للصيام ولذا نسائكم، وحرم علينا في النهار، لأن حل الصيام امتناع عن الطعام والشراب والنساء من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، ففعلك قد استغفرت من هذا الفعل السيء، وعليك وعلى أن تقضي هذا اليوم الذي حصل في الجماع، وأن تقول عليكم الكفارة وهي اذكر رقم اليسر، فليصل كل منكم شهرين متكاملين متابعين. نصوم شهرين متتاليين كاملين متابعين. وإن لم نستطع؟ أنا مستطيع، تو شاب. طيب صحيح. بارك الله فيك، عندي سؤال ثاني. سم تفضل. ألبس الشراب يا طويل العمر الصباح على غير وضوء، وعندما تحضرني صلاة الظهر في دوامي أمسح على الشراب. ما يجوز. ما يجوز. النبي قال للمغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرة طاهرة فإنما مسح عليهما. قال المغيرة كنت معني سفر فتوضأ فأويت لي أزياغفي فقدعهما فإني أدخلتهما طاهرة المساء عليهما فمسع الشراب بدون طهارة يجوز لا بد أن سوى طهارة إذا أردت ذلك يوم توضأ ثم الشراب ثم مسع عليه يوم وليلة أما مسع عليه بدون وضوء سابق فهذا لا يجوز. بارك الله فيك شيخ عبد العزيز شكرا لك. حياك الله يا أخ محمد بارك الله فيك ونتواصل معكم ومعنا اتصال آخر معنا سالم من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ أحمد الله وأثني عليه ما وأهله. الله يبارك في عمرك إن شاء الله. أنا مريض نفسي يا شيخ مبتلى مفتون ومذنب ولكن لا الحمد صلي وصوم وقرأ القرآن صدق الحمد لله لا رأي ولا سمع لله إن شاء الله. لكن كثير من الناس صافوا في ذكر الذنوب وفواتي وزلاتي أنا تائب نادم ما أدري يعني يا وقت التوبة يا شيخ تدعين تخلص من كيد الناس وتدعي الله بالتوبة. نعم بارك الله فيكم. هو يقول حفظكم الله أنه مريض وأنه يعني نفسيا وأنه أذنب كثيرا ويبحث عن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ما هي وصيتكم له؟ التوبة إلى الله باب مفتوح إلى أن تطلع مغربها باب مفتوح والله جل وعلا يتوبة عن عباده. يقول الله جل وعلا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويقول جل وعلا غافر الذنب وقابل التوب شهيد الطول لا إله إلا هو المصير ويقول والذين إذا فعلوا فأحجر وظلمهم وظلمهم وظلمهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ويقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة ويقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلهم تفلحون فتوب إلى الله والجأ إلى الله والعفو وتجاوز والعافية إن شاء الله. جزاك الله خير شيخ. حياك الله عبد الله بارك الله فيك. عفوا الاتصال الأخير الآن مع من عبد الله القحطاني من خميس مشيط آخر اتصال. السلام عليكم مساكم الله بخير. حياك الله القحطاني تفضل. شكرا لك يا شيخ الله يعطيك العافية. بالنسبة لصلاة العيد الله يجزاه خير للمنفرد يعني هل أقرأ القرآن جهرا أو سرا جزاك الله خير. في العيد؟ صلاة العيد. المنفرد يعني ما تحفظ غير الفاتحة شيء؟ نعم. يقول المنفرد هل يجهر بالقراءة؟ الحالة صلي الحالة يجهر بها قدر ما يسمع نفسه يجهر بها قدر ما يسمع بها نفسه بس. شكرا لك يا عبد الله. شكرا لك يا حياك الله بارك الله فيك يا عبد الله. شكرا لكم جزاك الله خير يا شيخ عبد العزيز وبارك الله فيك وفي علمك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج فتاوى على الهواء مع ضيفنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. شكرا له وشكرا لكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. في الختام هذه التحية من الزملاء منفذ البرنامج على الهواء فارس بن سعود مضيان ومنفذ الفترة سلطان بن عبد الرحمن العثيمين والمذيع مذيع الفترة محمد بن صالح الرشيد التنسيق جمعان بن ناصر الجمعان الإعلام الجديد في حان السبيعي وهذه تحية من المخرج الزميل محمد بن سعد الفرشان ومن محدثكم خالد ابن محمد أرميح الذي يرجو لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل شر ومكروه وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن ينصر جنودنا البواسل على الثغور وأن يحفظهم وأن يعيدهم بإذن الله تعالى سالمين منتصرين. شكرا لكم أيها الإخوة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى على الهوى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهوى مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهواء.